بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره أبدا شيئا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك الإخلاص في السر والجهر. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في قلوبنا إلى أن نلقاك. أيها الإخوة، هذا هو اللقاء الثاني في قضية الاستعداد لرمضان بعنوان رمضان استعد. وقضية الاستعداد لرمضان قضية خطيرة، ذكرنا أن مكمن الخطورة في خطورة رمضان، فقد دعا جبريل وأمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم راغم أنت، ورواية أخرى خاب وخسر، والرواية الثالثة من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار. من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله في النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. شهر رمضان موسم المواسم، شهر رمضان دعوة مستجابة كل يوم، شهر رمضان عتق من النار كل يوم، عتقاء من النار كل ليلة، شهر رمضان جائزة كبرى في نهاية الشهر، شهر رمضان سلسلة الشياطين، شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، شهر رمضان غلقت أبواب النار، شهر رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شهر رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شهر رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خطير، شهر خطير. فلذلك الذي يخسر رمضان ليس خسارة شهر ولا خسارة سنة، بل خسر الله. تأمل، حين يخسر إنسان ربه ماذا كسب؟ هذا رمضان. والذين يظنون أن رمضان لما يجي رمضان يعدلها ربنا، الله لا يتعامل معه هكذا. عزيز غني لا يقبل أن يتعامل معه وقت الله يعين الله، لا يقبل، بل قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولذلك قال ابن القيم احذر أن يأتي واجب الوقت وأنت غير متهيئ له فتثبط عن فعله وتخزل عن تحصيله وتقعد عن إتيانه. قال تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منه فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة تقعد مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أنت من الأول ما تعددش خليك قاعد بقى، ما أعرفكش، ما تجيش، مش وقته، خلاص العربية اتملت. من تأخر عن الله لحظة خسر كل شيء. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. لذلك تفهم من دي كلمة الحسن البصري أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. أيها الأحبة، أول ما نستعد به لرمضان ذكرته بالأمس، أول ما نستعد به لرمضان استقامة القلب. وذكرنا أن استقامة القلب بشيئين، أولهما أن يكون الله أحب إليك من كل شيء فتقدم محبته على كل شيء، ثانيا تعظيم الأمر والنهي، وتعظيم الأمر والنهي بتعظيم الأوامر والنهي، تعظيم الآمر الناهي. ثم التطهر، اللهم طهر قلوبنا. الله جميل يحب الجمال، الله سبحانه صاحب الكمال والجلال. طرفة على المثل، كنت النهاردة بقترح ان رزقت ولدا اسميه عبد ذي الجلال والإكرام. ايه رأيكم في الاسم الجميل ده؟ لما نفهم ذو الجلال والإكرام، الله عايشنا اليومين دول مع الاسم ده ذو الجلال والإكرام. شو التبليغ بيقول لك عاملين إكرام النهاردة، يقدموا لك شوية لحمة. الإكرام بقى من الله يديك إيه؟ عارف يديك إيه؟ عارف لما يبقى فيه إكرام من ربنا للعبد يديله إيه؟ الله يديك إن هو يبقى معك، إن هو يحب، إن هو يأخذ إيه؟ إن هو يساعدك، إنه يكون لي. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. كان من دعائهم اللهم كن لنا كما كنت لمن كنت له فكان. مش موضوعنا خليك ايه، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ده دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بس لما يكون ليك يبقى مين عليك؟ خلي اللي عليك عليك بقى، مش موضوعنا. بس لما يبقى ليك خلاص، لكن لما يبقى عليك سلم يا رب سلم. الله العزيز ذو الجلال والإكرام، الله الجميل، إذا أردت أن تدخل عليه يشترط عليك أنك تكون نظيف، انضف وتعالى. عشان كده تلاقي لما تيجي تصلي لازم إيه؟ مش تتوضا، ده أنت في الأصل تبقى إيه؟ مغتسل، يعني تكون مسلم، يعني تطهر من الشرك والنجاسة. اثنين، مرفوع الحدث الأكبر ما انتش جنب، والإثم والأصغر وشر طهارة الجسد والثوب والبقعة التي تصلي عليه. هو ايه في ايه في ايه مش عاجبك انا؟ هو ده شرطنا عشان تدخل على ربنا، لازم تبقى هتزعلوا مني؟ طب صلي ما تقول، طيب لازم تبقى نظيف، لازم تبقى نظيف. عشان كده الجنة دار الطيبين، فليس في الجنة إلا طيب، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ادخلوا الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم إيه طبتم فادخلوا. طيبة دار الطيبين، اللهم اجعلنا طيبين، اللهم طيب قلوبنا برضاك. جنة طاهرة لا فيها بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصاق ولا مفيش، حتى انعرف في الجنة ايه مسك، جنة طيبة. فلذلك ما يصلاش الا واحد نظيف، صلاة لازم تنظف عشان تصلي. عشان كده سبحانه وتعالى قال يخذ من أموالهم صدقة إيه؟ عشان تنظف، عشان تنظف. الإسلام، ولذلك الحديث الصحيح، بعض الناس يضعفوا لك الحديث الصحيح، صحيح الشيخ الألباني إن الله نظيف يحب النظافة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها، إلى آخر من الأحاديث التي تحث على النظافة. فعايزين ندخل رمضان نظاف، تدخل رمضان تبقى راجل نظيف تتطهر. أيها الإخوة، قد يتسرطن عيب وقد يتجذر ذنب وقد تتأصل عادة، ولا يجزي مع هذه أساليب العلاج التقليدية، إنما هي عملية جراحية قبل دخول رمضان لاستئصال كل عيب. أنا بحبكم في الله وخايف عليكم. رمضان خلاص، النهاردة كام؟ رمضان كام؟ على الأبواب، وما تزعلوش مني، 11 شهر لعب وتهريب، وأحسن الناس من محرم، محرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد ورجب وشعبان، يعني أدي 8 شهور لعب وتهريب من بعد الحج وهو في الضياع، أو اللي محجوش من بعد يوم عرفة. فعلاج 7-8 شهور مش سهل، مش سهلة. بيقول قد يتسرطن عين، ممكن عيب صغير، بس هو كان ورم حميد، لكن من تركه بقى ورم سرطاني، والسرطان اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب، اللهم عافي كل مبتلى يا حي يا قيوم، اللهم عافيهم ولا تبتلنا يا رب. الورم ده عيب السرطان ان هو بيتفشى وينتشر ويملا فقلت. وزي ما بقول بقى، الحاجات دي العيوب والذنوب والعادات السيئه مش هتحتاج علاج تقليدي مسكنات ومهدئات، لا ده محتاج استئصال. الاستئصال يتطلب: واحد، همة عالية شحذتها بالأعمال. كتير الشباب الطيب الغلبان القاعد يقول لي من شهور أنا تعبان، الأحوال في النازل، مالي مش حاسس برجب، إيه الأخبار، الحقني. شكوى، فين العمل؟ فين العمل؟ عايز اشوف شغل، عايزين عمل، اعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي، بس بشرط ان يبقى عندك الهمه دي. شوف صحابي انس بن النضر كان قد غاب يوم بدر، فقال: والله لئن اشهدني الله مشهدا بعدها لا يرين ما اسمع. انا عايزك تعمل كده دلوقتي، والله لو دخل رمضان لربنا يشوف انا هعمل ايه. بس اوعى تكسفني، يدخل رمضان وتشتغل شغل خيبان. عشان كده الامر محتاج من دلوقتي ايه؟ استعداد، محتاج تهيئه. كتير قلتها، احنا بقالنا 20 رمضان بنتكلم: اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. 20 رمضان بنقول: اللعيب الكوره اللي ينزل من غير ما يتسخن، اول ما يجري جريتين يحصل له ايه؟ شد عضلي يقع ويشيلوه على النقاله ويطلعوه بره الملعب. انا مش عايزك تدخل رمضان ويحصل لك شد عضلي بعد 5 ايام وتقع ويطلعوه، لا، انا عايزين نسخن. بس الوقت ما عادش يستحمل تسخين. فاضل 20 يوم، يعني فاضل دقيقتين على المباراه، فلازم اخدهم بعزم وقوه، همه عاليه. 2، لا تستعمل اي مخدر، والمخدر هنا ما نسميه التدرج. آسف، مفيش وقت، دي مخدرات. هنصوم 2 وخميس، وبعدين نصوم يوم ويوم، وبعدين هنصوم كل ما تلحقش. قلت خلاص هقوم ركعتين، وبعدين نخليهم 4، وبعدين 6، وبعدين 8، ما عاد. لا، الكلام ده كان ايه؟ كان زمان، كان في الاول، كان من 6 أشهر، النهارده 10 تعبان، الكلام ده ما عادش ينفع. آسف، مفيش النهارده مخدر، هنعمل العمليه وانت صاحي، هنستأصل الورم وانت فايق وانت شايف بعينيك، تستحمل؟ يلا خط العملية جاهزة. لابد ان تقطع ببضع العزيمة، بنبضع العزيمة الجادة، وتصبر على آلام القطع لنستأصل تلك الأورام الناهشة في نسيج إيمانك وتقواك. ثلاثة أبدأ العملية الجراحية فورا فورا. سيدنا موسى عليه السلام لما جاله ملك الموت فضربه ففقع عينه ثم كلمه الله: ضع يدك على جسد ثور ولك بكل شعرة شنة. قال موسى: ثم ماذا؟ قال الله: ثم الموت. قال: فالآن؟ قال له: يعني بعد ما عيش مليون سنة وبعدين؟ قال له: أتموت. قال له: لا، يبقى إيه؟ يبقى الوقت. أنا بقول لك هتعيش، تحب من إمتى؟ تقول لي من دلوقتي. ويا ما سمعتها منك دلوقتي وما عملتش حاجة دلوقتي. لحد دلوقتي هتفضل لحد إمتى تلعب يا عم عبد الله؟ أخرتك. وبعدين التأجيل والتسويف يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة. طب بكرة؟ طب من الأسبوع الجاي؟ لا خلاص من يوم الجمعة أنا هاخد أجازة من أول رمضان. تاخد أجازة من أول رمضان هتنام من تعب الشهور. أجازة من أول رمضان وتنام، صح ولا لا؟ احنا محتاجين أجازة من إمتى؟ النهاردة. أيها الإخوة، حين إجراء العملية الجراحية لا تجزع من غزارة النزيف ولا من شدة الآلام. هجر الذنب، اهجر الذنب، قاطع المعصية، اغفر العاد، لا تجزع من شدة الآلام. أيها الإخوة الكرام، خذوا هذا البرنامج ومن يبدأ. البداية الجادة: واحد، التخلص من الدنيا تماما منذ اليوم. الشركة هتقف، المرتب هينقص، وقف الدنيا من النهاردة. أقصاها إنك أنت بكرة الصبح وبس. واحد، اعتكف منذ الغد يومين أو ثلاثة في المسجد حيث لا يراك أحد ولا تكلم أحد، اعتكاف. سبحان الملك، قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نصحت أحد الإخوة بالاعتكاف في مسجد لا يعرفه أحد. طب أروح فين؟ خد عربيته ومشي في طريق كده لحد ما لقى مسجد في وسط خمس ست بيوت ولا عشر بيوت، وقعد فيه. قال لي: كان أجمل أسبوع في حياتي. كل يوم يجيبوا له خبز وجبن ولبن، وعاش عليه أسبوع معيشة طيبة. ليه يا جماعة؟ ليه احنا محتاجين اعتكاف؟ احنا خلاص من كثرة الخلطة بالبشر والخلطة بالخلق والتعامل مع الخلق قسى القلب. ابن القيم بيقول ان دخان انفاس بني ادم يسبب ضباب على القلب. لابد الحل الوحيد ان تعتكف يومين او ثلاثة. اثنين، اسرد الصيام بقية شعبان، مش اثنين وخميس، مش يوم ويوم، مش يومين ويوم، مش أفطر الجمعة. خدها طرد. يعني الشيخ بيجيني صداع، ما يجراش حاجة. هتجيني حمى وارقد، ما يجراش حاجة. هموت موت. حد لاقي موت اللي من دول يا ابني؟ بس موت صح، موت صح. انت جربت يا ابني الدنيا ولفيت ودورت كتير وكلت وشبعت وشربت. الله يرحمه شيخنا ويفرج عنه وعن جميع المسلمين، لما اتجوز هو سنه 50 سنة حاجة و40، وجي لصلاة الفجر. ايه اللي جابك يا شيخ الفجر؟ راجل لسه متجوز. صلي تحت البيت ولا جنب البيت ولا في البيت؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ذقنا أطايب الطعام والشراب، ورأينا أطايب الحياة، وهذه لذة النكاح جربناها، فلم يبق إلا شهادة في سبيل الله. كلنا كثير ولا ما كلناش؟ كلنا وشربنا ولبسنا وتفسحنا وشفنا ورحنا وجينا. عايز ايه من الدنيا بقى تاني؟ هتعمل لك ايه الدنيا يا ابني؟ ما احنا اتفقنا في لقائين متواليين عن الدنيا ان كل اصحاب الدنيا الكبار في الاخر قالوا ملهاش لازمه. مش احنا متفقين على كده؟ انت فاهم وانا فاهم ان الدنيا ملهاش لازمه، فلوس وبعدين سرطان على المخ، هي دي الحياه، هي دي الدنيا اللي انت بتجري وراها. هتعمل لك ايه؟ ايه الدنيا وايه الجهد فيها وايه الجري وراها وايه البحث عنها؟ ايه فلوس وايه عربيات؟ هتعمل ايه لو مت فدخلت جهنم؟ لو مت فلقيت الله قال لك بئس العبد لما اعطيتني، خذوه، فيجره 50,000 ملك الى جهنم. تعمل ايه ساعتها؟ عملت ايه فلوس؟ ايه الفلوس وايه الدنيا؟ واحد اعتكف يومين او ثلاثة وحدك في خلوة حصينة. اثنين اسرد الصيام بقية شعبان الا قبل رمضان بيوم او يومين. ثلاثة اختم القرآن كل اسبوع 5 أجزاء في اليوم. اربعة اكثر الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك. الصدقة إيه؟ برهان. بس أنا عايز صدقة بقى مش 5 جنيه في إيد البواب ولا 50 ولا 10 جنيه في إيد السائل ولا 100. صدقة سبق درهم 1,000 درهم حاجة كده ترضي ربنا، استنضف حاجة من فلوسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. ربنا غضبان عايزين نرضيه. تحرك، مش لازم الشيخ فلان والشيخ فلان يعمل لك كل حاجة ولا المسجد الفلاني ولا الاخ فلان. اتحرك انت، روح روح شوف الفقراء، دور، اتحرك، امشي وادخل على الفقراء في البيت واسعدهم، اسعد قلوبهم. ومن احب الاعمال الى الله ادخال السرور على مسلم. اللهم اسعد قلوب المسلمين. انك تدخل السرور على مسلم صدقة، صدقة جامدة كبيرة. مش هقول لك كام، لكن حاجة ترجو انها تطفئ غضب الرب. صدق تظبط لك الامور. نسأل الله عز وجل ان يفرج كروبات المسلمين. يقول ان هو كان في السجن كان يوقفون طول النهار بغطاء العورة فقط ويدخلوهم الزنازين بالليل، بالليل يقعد كده لان ما كانش فيه مكان ينام، يا دوبك قاعدين، حط ايده كده وهو مربع رجليه تلت ساعة، وبقيت الليل يقف على رجليه يصلي ربنا عشان يصبح الصبح يقف طول النهار. ياما ناس وقف في الطوابير ولا ما فيش؟ بالساعات اقف لربنا شوية. قيام صحيح. ايضا نمرة 6 نحتاج الى صحبة صالحة. ايها الاخوة فعلا احنا بحاجة حقيقي الى طقس صحي، نحتاج فعلا الى ظروف مناسبة لانبات البذرة في القلب. احنا قايمين نزرع، اللهم ازرع الخير في قلوبنا. أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن ليه الزارعون؟ فالله عز وجل يزرع، لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. فاللهم اجعلنا من غرسك، اللهم ازرع الخير في قلوبنا. عايزين نبدا نشوف بس شله كويسه تعين على الطاعه، يحصل نوع من انواع المنافسه، نجد جو ايماني. عشان كده قلت لك بطل شغل، خلاص كفايه دنيا، بطل بقى ال 15 يوم الفاضلين في شعبان، بطل شغل كفايه كده، انتهينا. ليه؟ لان البيئه العمليه، بيئه الشغل وبيئه الفلوس، بيئه فاسده. الهواء مش نظيف، الهواء فيه ميكروبات، فيه فيروسات، وانت لسه في فتره نقاهه، فلو جالك حاجه ممكن تقلب لنزله شعابيه حاده، وبعد كده درن رئوي على، وبعد كده ممكن تموت بالسل، والعياذ بالله، السل الايماني. اللهم طهر قلوبنا يا رب. محتاجين بيئه ايمانيه طلقه، بيئه المساجد، بيئه الدروس، بيئه القيام، بيئه صالحه ممكن تصنعها في بيتك. سيبكم اللقاء كل اسبوع ده مش هيعمل حاجه، لا، عايز في بيتك انت وزوجتك واولادك وابوك وامك واخواتك، مفيش وأذلك خلاص، انت مضطر باصحابك بس. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، الحجر اللي اتكسر بعد 100 ضربه، مش الضربه المية اللي كسرته، وانما كل ضربه من المية كان لها تاثير. فلذلك احنا بندق على الحجر الصواني اللي في قلبك. اللهم رطب قلوبنا ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أدم جر الحبل على الصخر يشق الصخر، صح كده؟ فعلا حبل لو دام جره على صخر شق الصخر السخين. فلذلك ابدأ اشتغل، ومن النهاردة من الليلة دي، في هذه العناصر الستة التي ذكرتها لك أخي الكريم. ثم أيها الحبيب ابدأ في تذوق حلاوة الطاعات، ابدأ في تذوق حلاوة الطاعات. احنا دايما نقول أن حلاوة الطاعة مسمومة، فإياك أن يتعلق قلبك بها. قلنا امبارح الراجل اللي جه النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يغزو يلتمس الاجر والذكر فما له؟ قال: لا شيء له. يبقى لو قمت الليل عشان تتبسط وترتاح وربنا يغفر لك، مالكش حاجه عند ربنا. انت قايم عشان ربنا ايه؟ يغفر لك بس ذوقها وما تقومش عشانها. مشكلة الصيام اظن ان لحد دلوقتي محدش ذاق حلاوة الصيام، محدش ذاق حلاوة الصيام. احلى شيء يا جماعة في الصيام شرف الانتساب وجلال الاجر بالوعد. قال الله في الحديث القدسي: الصوم لي وانا اجزي. دي احلى حاجه في الصيام، هي الصلاه مش لربنا له، والصدقه له، والقران له، والذكر له. امال ليه ربنا خص الصيام وقال الصوم لي؟ هي دي حلاوته، انك تحس ان الحته دي بتاعتك اللي هي ايه؟ الصوم لي وانا اجزي به. خفاء الوعد يدلك على عظم الاجر. يقول لابنه: يا ابني لو حفظت السوره دي هجيب لك هديه حلوه. هجيب لي ايه يا رب؟ هجيب لك هديه حلوه. لا هجيب لي ايه؟ لا لا، خليها مفاجاه. هو ده بقى يا طفل المدلل وانا اجزي به. ايه هو الجزاء؟ حتى يعرف جزاء الصيام ده. هو ده الجمال، انك صايم يا ترى هتديني يا رب جهيد لي يا رب. هو ده حلاوة الصيام، تبقى الراجل بتاع ربنا، يبقى فيه تفاعل بينك وبينه. أصل كل العبادات تجد الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم رتب عليها جزاءها، من صلى عليها صلاة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى الصلوات الخمس كفارة لمن بينهن، من صدق بكذا فله كذا، من فعل كذا له كذا، من فعل كذا. الصيام له ايه؟ دي بتاع مين بقى؟ بتاع الملك. تعرف تعيش بقى. تعيش بقى الصوم لي وانا اجزيه. عيش المعنى الجميل ده. لما تعيش حقيقي، لما تعيش فعلا انك انت عايش للملك وفي دفء وحده. طب ازاي اعيش المعاني دي؟ اول حاجه اقرا في كتب العلم عن فضائل الاعمال. كتاب فضائل الاعمال المقدسي مجلد كبير قد كده، كله من عمل كذا فله كذا، ومن عمل كذا فله كذا. اقرا الكتاب ده عشان تعرف فضائل الاعمال، وابدأ اقرأ عن أسرار الصيام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. أيها الأحبة، لقد قصرنا كثيرا في مسألة العلم، والبعض يظن أن هناك غني عن العلم في العبادة، ولا تصح العبادة ولا تصح الدعوة إلا بعيد. كل ما ذكرنا من تعظيم شيء في الدين فالعلم قائده. العلم النهارده داخل رمضان، عايزك تقرا عن رمضان كتير، ومش تقرا بقى بحوث فقهيه واسئله وفتاوى وترجيحات من الفقهاء. مش ده الموضوع، مش ده الموضوع. انا عايزك تقرا النبي صام ازاي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم الخطه دي قبل كده، كنا في الحج وقاعدين، يجوز لا يجوز، يجوز لا. قلت لهم شوفوا يا جماعه، احنا نقول النبي حج ازاي، وزي ما حج النبي نحج. ما تصلي عليه. طلع بقى ان عمل النبي فرض، طلع واجب، طلع ركن، طلع سنه، ما خسرناش حاجه. طلع اللي ما عملوش ده مكروه، حرام، مباح، ما خسرناش حاجه. بس الحج زي النبي، زي ما حاج ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فعشان كده انا عايزك تدور النبي كان بيصوم ازاي، والصحابه كانوا بيصوموا ازاي، واقرا فكره الصيام بس بدون فزلكه ودخول في خلافات. اثنين، انظر في سير السلف لتعرف كيف ذاقوا حلاوه الطاعات. أنا عايزك يا حبيبي، عايزك تذوق حلاوة قراية الفاتحة. لا لا، قبل دي عايزك تذوق حلاوة رفع الإيدين في الصلاة وتكبيرة الإحرام ووضع اليدين على الصدر. قلت لكم إن دي ليها حلاوة ولا منتهى قبل كده؟ أقول ماليش انا في اعمال خدمه البيت. كنت مره مسافر ولوحدي، فحبيت اعمل حاجه لنفسي، فجبت القلايه وحطيت فيها زيت وحطيتها على البوتاجاز، وعايز اقلي حاجه، فالزيت غلي وانا خايف احذف الحاجه اللي في ايدي في الزيت وبتاعه الكب، فمسكت اليد المقبض بتاع الغلايه بتاع القلايه وحذفت الحاجه، فطلع الزيت كله على ايدي، اتحرقت ايدي الشمال دي. ما تقول الحمد لله بذنوبك. الشاهد اما جيت اقف في الصلاه ما اقدرش احط ايدي دي على ايدي، خلاص هم حطوا عليها مراهم ومش عارف ايه وحاجات، فبقيت اصلي احط ايدي كده، مش قادر احط ايدي على ايدي. قالوا لا ما تحطش، خلاص نزل ايدك، معذور. 15 يوم تقريبا او حاجه زي كده، كان نفسي وملح عيني احط ايدي كده في الصلاه. لا طعم لها، معنى هتفرق كتير قوي لما تصلي كده ولما تصلي كده. اه انت ما تعرفش النعمه دي، إلا لو قطع لك من ذلك. اللهم إنا نسألك العافية. متع أنت ما تعرفهاش. عايزك أنت تقرأ الفاتحة استمتع بالسورة وانت راكع، ويعني ايه سبحان ربي العظيم السجود، سبحان الملك مكروب اللي ما بيسجدش، فعلا اللي ما بيسجدش ده عايش في كرب. لما تتعب اسجد وطول طول سجده، اسجد ساعتين ثلاثه، اسجد وطول السجده وانت تقول يا رب يا رب يا رب الله يا الله، ناديه مستمتع مستمتع مستمتع بالعبادات. مشكله كبيره ان احنا فقدنا روح العبادات، ما بقناش بنتمتع. صليت خلص عشان راكن العربيه غلط، خلص عشان عندي ميعاد بعد العشاء، خلص عشان المغير رن ما هو مخليه بجيبه على الفايبريشن، حاسس وكل حاجه. دي صلاه، دي صلاه، دي واحد واحد يقرب من ربنا. دي عايز اتمتع بربنا. اربعه، الاستحضار الذهني للعبادات قبل الشروع فيها. عايز اقعد كده قبل ما اصلي بربع ساعة وافكر انا هقف قدام مين، وافكر هقف ازاي، واغمض عيني واستحضر نفسي واقف قدام ربنا. ولمن خاف مقام ربه جنتان. انك تبقى واقف قدامه. عشان كده وقفت امبارح درس امبارح على تعظيم الله، وقلت عايزين نتكلم عن ربنا شويه، لكن معلش لو ربنا يسر درس كمان بكره نبقى نتكلم عن ربنا. عايزين نتكلم عن ربنا عشان نعظم ربنا ازاي شويه. الشاهد ايه؟ استحضار الذهني للعبادات قبل الشروع فيها. قبل ندخل في السوق اتصور الشغل شكله ايه. مش هم بيعملوا مكت قبل ما يبنوا؟ مش بيرسموا قبل ما ينفذوا؟ مش بيفكروا ويخططوا قبل ما يشتغلوا؟ دنيا ليه ما يبقاش في الاخره في الشغل بالطريقه دي يا جماعه؟ اعمل مكت للصلاه في دماغي. ازاي هقدر؟ ازاي هقدر اشتغل؟ ازاي هبني؟ الاستحضار الذهني للعبادات قبل الدخول فيها. خمسة، وده مهم قوي وخطير جدا، اليقين. اللهم ارزقنا اليقين. يقول لي يعني هي حطت الايد كده فيها ايه؟ ايه المشكلة يعني؟ انا عايزك يبقى عندك يقين. ادام ربنا امرك بدي، ادام النبي علمك دي، يبقى فيها سر. لازم. الدين مش لعبة، ده شرع ربنا شرعه وأمر به، وربنا سبحانه وتعالى رسم لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يبقى وضع اليدين على الصدر من النعم. أنا لسه عمال أقول للعيال في المسجد اللي بيصلوا ورايا، يا ابني اليهود حسدتنا على قول امين خلف الامام. فين امين؟ انا مش سامع حد بيقول امين. امين بقى اليهود لما تسمعنا نقول امين دي تحسبنا عليها. عايزك تقول امين من قلبك وانت فاهم بتامن على ايه. مين بتحسد عليها؟ امين دي نعم. الدين ده نعمه، نعمه كل ذره فيه نعم نعم. فلذلك تحس بيها بيقين، يقينك بان دي نعم هتبدا تحسها صح. ايضا الصبر، مش من اول مره هتيجي ولا ثاني مره، ابنك اول يوم راح الحضانة كان بيعيط صح؟ وثاني يوم وثالث يوم واسبوع واول اسبوعين واول ثلاث اسابيع وبعد كده حب المثل. يا ابني حب ربنا بقى هتحبه انت. اللهم استر فضائح المسلمين. والله شكلنا قدام ربنا فضيحة. ولما تقرا سير السلف انا اسف في الكلمه اسف اسف تستعر من نفسك. انا انسب الى هؤلاء هعمل ايه؟ وانا قلت لكم امبارح ان لما تيجي ولد بيفتح شغل جديد يعمل دراسه جدوى ويدرس السوق ويعرف يقول لك اصلا انا في وسط حيتان فلازم عشان اعمل شغل لازم ابدا كبير لازم اعمل شغل كبير. طيب ما انت برضه مع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي في وسط ايه؟ حيتان حيتان خير وبركه حيتان حسنات دول رؤوس كبار وانت بصيهم امتحان واحد انت وهم انت وهم هتروح لهم فين الناس دي؟ شكلنا وحش مش كده؟ قوي والله ربنا يسترنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. الصبر كان ميزه الناس دول صبر. يعني زي ما اقول لك كده ما حسيتش من اول مره ثاني مره وثالث مره ورابع مره. عثمان بن عفان يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من ايه؟ من كلام ربكم. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. انت بتقرا صفحه بتشبع. طب زود شويه. خليهم صفحتين وخمسه وعشره. اقرا والزم نفسك واصبر. ما حصلش النهارده معلش بكره ولا بكره معلش بعده وكمان خمس ايام وعشر ايام وعشرين يوم لحد ما ربنا يفتح عليك. يا جماعه اهم نقطه بقى في كل اللي فات ده كله لزوم باب الملك. المعاني اللي احنا بنقولها معاني عاليه وغاليه وهي منح وتحف يعطيها الله لمن شاء من عباده. دي معاني قلبيه ما تجيش الا من عند الملك. وسلعه غاليه مش هيديها غير اللي بيحبهم. فلذلك لازم تفضل واقف على بابه كتير. النهارده انت لو عايز تقابل حد محتاج وقت. النهارده في دكاتره اظن بيقولوا لي ان الليسته بتاعتهم على ست اشهر. يعني تاخد ميعاد تكشف بعد ست شهور. فما بالك لما تيجي تقف على باب ربنا. تقف قد ايه عشان يفتح لك؟ هو سبحانه وتعالى كريم قوي وابوابه مفتوحه دايما. بس ما تفكرش يعني انك تفضل ملتفت عنه ومعرض عنه وطاير بعيد عنه سنين وبعدين تلتفت كده تلاقي الباب مفتوح. يعني المساله محتاجه الدعاء. ان تلهم وتعطى وتمدح. انا عايزك تستجدي. مش الرسول قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة أن تقنع رأسك وتمد يديك وتتمسكن. ده كلام النبي ما تصلي عليه. تطاطي راسك وترفع إيديك وتتمسكن بالإيدين. واللطف مع الضعف أكثر. تضاعف ما أمكنك. تضاعف على قد ما تقدر. التزلف إلى الملك. اللهم استعملنا ولا تطردنا. لازم تتملكه. تعتذر إليه تارة وتتملكه تارة وتثني عليه تارة. يا رب يا سيدي إلهي مولاي الله أنا غلطان عبدك الكذاب بين يديك عبدك التائه بين يديك عبدك المذنب بين يديك عبدك الضائع بين يديك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة اسحقها إن شئت، ولكني جئت أطمع في رحمتك، وأنت لا تطرد أحدا عن بابك. ده أنا ياما وقعت في زنقة وأنت ما طلعتني، وياما طلبت منك وأنت اللي اديتني، وياما الناس منعوني وأنت ما حرمتنيش، وياما وياما يا رب ده أنت اديتني كذا وكذا، يا رب ده في الموقف الفلاني لولا كثرك كنت بتضيع، وفي الموقف الفلاني لولا لطفك كنت بتضيع، وفي الموقف الفلاني لولا انت وقفت جنبي كانوا كلوني. يا رب انا طلبت منك كتير وانا مكسوف ما استاهلش، بس انت كريم وانا جاي طمعان وانت ما بتردش حد. يا رب اشتغل تعتذر اليه تاره وتتملكه تاره وتثني عليه تاره حتى يبقى القلب ناطقا بقوله يا الله انت الله انت الله الذي لا اله الا انت سبحانك. ساعتها بقى تفهم اعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تحسها بقى وتعيشها وتفوق بقى، تفوق من الضياع اللي كنت فيه والتوهان والغيبوبة اللي انت كنت فيها، تفوق من المكر اللي انت كنت بتنكره على ربنا واللعب اللي كنت بتلعبه، تفوق من الذل لغير الله والأنس بغير الله والطاعة لغير الله والمتابعة لغير أوامر الله. ساعتها تقول يا مين ينور النور، الأكل اللي كنت بتتهافت عليه واللبس اللي كنت بتموت عليه والفلوس اللي كنت بتموت عليها وكنت بتبذل عرقك، تشوف حقيقتها ان كل ده تحت الجزمة، وان الحقيقة انك تبقى مع ربنا. المناجاة تقوم مقام الإحسان بالمناجاة، لكن ازاي وانا واقف انادي ازاي حس؟ معلش انا طولت عليكم في النقاط، بس كان تستاهل ان كل واحد يكتب، عشان التدرس ده مطلوب والنقط دي في العلاج مهمه جدا. واحد عشان قلبك يحضر وتحس صحيح، معرفه المقصود وهو إجلال مقام الله ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال الله جل جلاله الكبير المتعال، إجلال مقام الله وأنت واقف بين يديه، قدره حق قدره ذو الجلال. شوف جبريل لما قرب من ربنا سبحانه وتعالى الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه في ليلة الإسراء، فارتمى جبريل على الأرض كالحلس البالي، كأنه قطعة من القماش البالي من الإجلال. أنا عايزك، وزي ما بقول ده اللي ضيع للأسف الشديد عبادات الصوفية، اللي ضيع عبادتهم ان تحس ان مفيش اجلال لله، لان هم بيتكلموش عن حب ربنا، بيتكلموا عن العشق الالهي، فخلوا ربنا وحده بيعشقها، فلما بيتكلم مع ربنا بيقل أدبه، وما بيقرب من ربنا بيقل أدبه على ربنا، ويقول لك ده مقام البطل. لا، ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أعلى المقامات وهو يجل الله. قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. شبه عينيه ما زغتش، يعني ما قصرتش عن إدراك ما أعطي، ولا طغى ولا تجاوزت الحد، ما بصش أعلى مما أذن له فيه. بتصلي عليه عشان كده تذكر هذه الآية: ما زغ البصر وما طغى، في مقام الأدب. اللهم ارزقنا الأدب مع الله، الأدب مع ربنا، إنك تبقى واقف تصلي وقلبك مليان إجلال لله، تبقى واقف رافع إيديك بتدعي وقلبك مليان إجلال لله، تبقى حاسس بذي الجلال والإكرام، تبقى فاهم يعني إيه الكبير المتعال، تبقى فاهم وعال وعايش ذو الجلال والإكرام. نمرة اثنين: ملاحظة المنة. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. ملاحظة المنة لنوالك شرف القيام بين يديك، لنوالك شرف ذكره وكرامة ورود كلماته على لسانك، لنوالك شرف جريان هذا الذكر والكلام في جوارحك رغم كثرة معاصيك. النهاردة لما تدخل عند أي حد تلاقي صورة متعلقة وهو بيسلم على فلان، أو لما قابل فلان، أو لما زار فلان. شوف أنت بقى: أنا جليس من ذكرني وتحركت بي شفته. يا مذنب يا عاصي، كل ده رغم أنك ما تستاهلش، أنت مين أنت، ومع ذلك أعادك بين إيديه. واللي عمل عمره ولا حج دخلك بيته ووقفك قدامه وخلاك تقول كلام. شفت المنة دي؟ ان العظيم يسمح لك انك تقول كلام، سمح لك. ملاحظة المنة، انتوا واخدين بالكم ان ال 76 نقطة اللي احنا قلناهم دول بيدوروا حوالين ايه؟ تكريم التطهير. احنا كلنا عمالين ننظف في قلبك، بنمسح الجلد، كل دول احنا كل ده سياق نقطة واحدة اللي هي ايه؟ التطهير. اللهم طهر قلوبنا. فالنقطة دي عظيمة جدا في التطهير ده، عشان يحصل لك التبري من الحول والقوة، انك ما تبقاش شايف لا صيام ولا قيام ولا ذكر ولا قرآن، انت شايف ان الكريم من عليك انه شغلك عنده خدام، بس خدام محترم قوي، لانك عند الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب. غاية الإكرام إنه يقربك منه، صح ولا لا؟ إنه يخليك تقول كلامه، أن يجري ذكره على لسانك. ملاحظة منه، وملاحظة منه زي ما أقول لك كده هتطهر القلب من رؤية العمل وحظ النفس والرياء والسمعة. دي نوع غالي من انواع التطهير، ملاحظه الايه؟ المنه. ملاحظة مني. ثلاثة، لزوم جناب الاحتشام ودوام الإطراق. لما تسمع قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وتحس إن ربنا قريب منك. لما تسمع كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما علت أصوات الصحابة بالتسبيح فقال إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لما تسمع فاذكروني أذكركم، وتسمع أنا جليس من ذكرني، لما تسمع من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. تفهم يعني ايه لما تذكر الله ان قد انت قريب. انت في حمى الملك، انت قاعد قدامه، انت دلوقتي تحت عينه، فاوعى ترفع راسك ليطير راسك. لزوم جناب الاحتسام، دوام الإطراق. كان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر الله جلس فلم يلتفت. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرت هذه عن شيخ الإسلام ابن تيمية من بعد صلاة الصبح كان يجعل وجهه إلى حائط فلا يكلم أحدا ولا يلتفت حتى ترتفع الشمس. دوام الإطراق ولزوم جناب الاحتشام. تلاقيه قاعد يقرأ القرآن ممدد رجليه وحاطط رجل على رجل وميل. يجوز مش حرام. الرسول ما تصلي عليه صلاة قرأ القرآن ورأسه في حج عائشة، لكن دي حاجة، وكونك هتحاول تطهير قلبك ده موضوع ايه؟ اما الله مختلف. احنا بنقول كده دايما في تلاوة عشان جمع حسنات، وفي تلاوة عشان التدبر وإصلاح القلب، في تكثير عدد ركعات عشان الحصول على الأجر، وفي ركعتين لتطهير القلب. دي تختلف عن دي حاجة ودي حاجة، ودي يجوز ودي يجوز، ودي تنفع ودي تنفع. ده أمر موجود في الشرع. فلذلك لما تيجي تذكر ربنا لزوم جناب الاحتشام ودوام الإطراق باستحضار الاطلاع، تستحضر إن ربنا مطلع عليك معاك مراقبك، وإنت بتذكره بيذكرك، وإنت بتقرأ الفاتحة بيرد عليك. الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، معاه كلمة كلمة. استحضار المعنى ده يخليك دايما محتشم، يضبط أحوالك. أربعة، الطاعة مدد رزق، ويأتي المدد على قدر حضور القلب واستجماع الفكر وإظهار الفقر، على قدر حضور القلب واستجماع الفكر وإظهار الفقر. قال الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كنت لسه دلوقتي بقرأ في الفرق بين المسلمين يوم بدر ويوم أحد. يوم بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يوم أحد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. في فرق بين اللي كانوا رايحين حفاة تحملهم عراق ضياع انتهلك هذه العصابة أبين ليرين الله ما أصنع. الأولية كان فيها انكسار وذل، الثانية كان فيها شوية، فعشان كده لما ما راحوش منكسرين كسرهم. وصلت الطاعات مدد وأرزاء، ولما تدخل على الملك فقير يديك، تدخل على الملك وانت مستغني يطردك. لازم تدخله بفقرك وضعفك وحاجتك، إظهار الفقر واستجماع القلب، حضور القلب واستجماع الفكر. عشان كده بقول لك بطل شغل. ليه؟ عشان استجماع الفكر. يا ابني ما جعل الله لرجل من قلبين ما في جوف، هي مش هو قلبه يا دنيا يا اخي، لكن دماغك هنا وهنا وهنا وهنا وهنا. طب وبعدين؟ وبعدين فاضل ايه من دماغك يا ربنا؟ افضاله شوي، يبقى بحضور القلب واستجماع الفكر واظهار الفقر. خمسة، عدم اليأس من تأخر الفتح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي. ما دي التعجل، يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وعشرين، اصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا تعجل معه، يعني ما تستعجل وما تضجرش. عارف الضجر يعني ايه؟ القلق، يعني ضجر في الادماغ، خلاص زهقت بقى، لا ما فيش بقى، هو ده الضجر. لا، ما فيش ضجر. صبر جميل، خليك صابر. ما ربنا صبر عليك كتير ولا لا؟ عشان كده اسمه الصبور جل جلاله. فانت خليك صابر مع ربنا، واصبر وما صبرك الا بالله. فلذلك قال تعالى: واصبر لحكم ربك. يد الصبر لله، اصبر له، فلا تيأس من تأخر الفتح، وإنما اصبر قدر ما تستطيع. النقطة الأخيرة أيها الإخوة، يفضل الخلوة والعزلة في هذه الأيام إلا لاجتماع على الخير. يبقى مش بس اعتكف ثلاث أيام وارجع تاني زي ما كنت، لا، خليك دايما لوحدك اليومين دول عشان تقدر تعيش. أيها الإخوة، كان كل ما مر محاولة للتطهير، للتطهير. ولا تنسى أن أصل القضية قد يتفرطن ذنب، قد يتفرطن عيب، وقد يتجذر ذنب، وقد تتأصل عادة. فحاولنا أن نمسك المبضع الليل لنستأصل شأفة الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم. كما ذكرت لك، دعك من المسكنات واترك تماما المخدرات بدون تخدير. أجري عملية استئصال حب الذنب من قلبك، أجري عملية استئصال التعلق بالأسباب من قلبك، ليصفر قلبك لله فتدخل رمضان. يبقى الأولى استقامة القلب، كانت بالأمس، واليوم تطهير القلب. وأسأل الله أن يتم علينا وعليكم بخير. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله.